بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدين والمسلمين، وإن تغير عن هيئته انتقض وضوءه لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه. النوع الثاني: زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء لأنه لما نص على نقضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا الكلام على الناقض أو النوع الأول من أنواع زوال العقل، وهو النوم. وذكر المؤلف رحمه الله خلافا فيما يتعلق بالنوم من حيث أحوال النائم، وقلنا إن الصحيح أن العبرة بحال النائم من حيث الإحساس والشعور لا من حيث كيفية النوم. فمتى زال الشعور والإحساس على أي هيئة كانت فإنه ينتقض الوضوء. وضابط النوم الناقض الوضوء ما يزول به الإحساس والشعور بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ويدل عليه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم. فدل هذا على أن النوم اليسير الذي يتمكن صاحبه من نفسه أنه لا ينقض الوضوء. هذا أصح الأقوال في هذه المسألة. وقلنا إن النوم ليس حدثا ولكنه مظنة الحدث، والمظنة لها حكم المئلة. نعم. لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء، لأنه أبلغ في إزالة العقل، ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه، وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به. طيب، إذن النوع الثاني: زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فينتقض الوضوء به، وذلك لأن المجنون وكذلك المغمى عليه والسكران إذا خرج منه شيء لم يشعر به يزول إحساسه. هؤلاء يزول إحساسهم، ومتى كان الإحساس زائلا فإنه ينتقض الوضوء. فهمتم؟ لأن هؤلاء أسوأ حالا من النائم. نعم. فصل الرابع: أكل لحم الجزور فينقض الوضوء، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. طيب، الرابع من النواقض: أكل لحم الجزور فينقض الوضوء. وهذا الناقض القول به أي بكونه ناقضا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات، أي ممن فرد به الإمام أحمد عن غيره من الأئمة. فمذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا نقض بأكل لحم الجزور أو بأكل لحم الإبل، وإنما انفرد بذلك أعني بهذا القول الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال: ناضب المفردات وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر. وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر. فجمهور أهل العلم على أنه لا نقض بأكل لحم الإبل، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وإذا كان هذا آخر الأمرين فإن الأحاديث التي فيها النقض بأكل لحم الإبل تعتبر منسوخة. ولكن القول الثاني في المسألة ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو المذهب أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ويجاب عن حديث جابر كان آخر الأمرين يجاب عنه من وجوه: أولا أن النقض بأكل لحم الإبل يشمل ما مست النار وما لم تمسه النار، ومعلوم أن نسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الجهة الأخرى. وثانيا أيضا أن حديث جابر عام وأحاديث النقض خاصة، والخاص يقضي على العام، والجمع بينهما أيضا ممكن بأن يحمل حديث جابر على ما سوى إيش أكل لحم الإبل، يعني على ما سوى سورة التخصيص. ووجه ثالث وهو أن أحاديث النقض أصح وأحوط أيضا وأبرأ للذمة، لكن قول المؤلف نعم، فتبين بهذا أن القول الراجح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء لحديث جابر بن سمرة، وكذلك حديث البراء بن عازب. وقول المؤلف رحمه الله: أكل لحم الجزور أي اللحم خاصة، أكل لحم الجزور أي اللحم خاصة، فلا نقض ببقية أجزائها، لا نقض ببقية أجزائها. فلو أكل كبدا أو كرشا أو شحما أو طحالا فإنه لا ينتقض وضوء، وإنما ينتقض الوضوء بأكل اللحم، يعني اللحم الأحمر الهبر خاصة. لماذا؟ قالوا: أولا أنها لا تدخل في مسمى اللحم، أن هذه الأجزاء الكبد والكرش والطحال والشحم لا تدخل في مسمى اللحم. وثانيا أن الأصل بقاء الطهارة، ودخول غير اللحم مشكوك فيه، يعني كون غير اللحم يدخل مشكوك فيه. وثالثا أيضا أن النقض بأكل لحم الإبل تعبدي، فلا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه غيره. والقول الثاني في مذهب الإمام أحمد أن بقية الأجزاء ينتقض بها الوضوء، وأن كل ما حمله خف البعير ينتقض الوضوء به، فينتقض الوضوء ببقية الأجزاء، يعني باللحم وببقية الأجزاء. وعلّلوا ذلك بعلل منها: أولا قالوا إن اللحم شرعا، إن اللحم لغة وشرعا يشمل جميع أجزاء البهيمة كالميتة والخنزير، فإن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة. هل التحريم خاص باللحم أو بجميع أجزائها؟ بجميع الأجزاء. وفي قوله عز وجل: أو لحم خنزير، هل هو خاص باللحم أو بجميع الأجزاء؟ نقول بجميع الأجزاء. ثانيا أيضا قالوا إنه لا يوجد في الشرع حيوان تتبعض أحكامه وتختلف أحكامه حلا وحرمة طهارة ونجاسة، فالأصل أن الحيوان في الشرع يكون حكمه واحدا. فلو قلنا بأن البعير أن لحمه ينقض وبقية أجزائه لا تنقض، فمعنى ذلك أننا فرقنا بين أجزاء الحيوان الواحد، وليس بالشريعة حيوان تفترق أجزاؤه من حيث الأحكام في الحل والحرمة وفي الطهارة والنجاسة. ثالثا أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من الألبان، من ألبان الإبل، فبقية الأجزاء المتصلة التي لا تنفصل من باب أولى. ورابعا أيضا أن النص يتناول بقية الأجزاء ليس بالعموم اللفظي وإنما بالعموم المعنوي، أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي، لأن جميع هذه الأجزاء تتغذى بدم واحد، فكيف نفرق بين هذه الأجزاء؟ وأيضا قالوا إن ذلك أحوط، يعني أن نقول إن جميع الأجزاء تنقض الوضوء، وهذا القول هو الراجح. إذن القول الراجح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، وأن النقض ليس خاصا باللحم بل بجميع الأجزاء. وأما مسألة اللبن فسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيها. طيب، هنا يقول أكل لحم الجزور، والجزور هو من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم تشترك في أمور وتفترق في أمور، فتشترك في اختصاصها بالأضحية والهدي والفدية والعقيقة على القول بإجزاء الإبل، وأيضا تشترك في مقادير الديات، دية المسلم تكون من الإبل ومن البقر ومن الغنم على المشهور من المذهب، وتشترك أيضا في وجوب الزكاة فيها، فتجب الزكاة في إبل وبقر وغنم. إذن هذه الأحكام، وهي كونها تختص بالأضحية والهدي والعقيقة والفدية مما تشترك فيه، أيضا الدية مما تشترك فيه، وجوب الزكاة مما تشترك فيه. الإبل تفارق بقية بهيمة الأنعام في أحكام، تختص الإبل عن بقية بهيمة الأنعام يعني عن الإبل عن البقر والغنم بأحكام، منها أولا نقض الوضوء بأكل لحمها، فينقض فأكل لحم الإبل ناقض للوضوء بخلاف البقر والغنم. ثانيا عدم صحة الصلاة في معاطنها، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، فمن خصائص الإبل عدم صحة الصلاة في معاطنها. ثالثا أيضا من خصائصها اختصاصها في دية الجروح والأطراف، فدية الأطراف والجروح مقدرة شرعا بالإبل ولم تقدر بالغنم أو البقر. رابعا من خصائصها أيضا اختصاصها بالتغليظ في قتل العمد، قتل العمد تغلظ فيه الدية لكن التغليظ خاص بماذا؟ بالإبل. سادسا أو خامسا عدم جواز التقاطها، البقر والغنم تلتقط، وأما الإبل كما لك ولها، دعها معها حذاؤها تلد الماء تأكل الشجر. ومنها أيضا أنه اختصاصها بالجبران، اختصاصها بالجبران، والجبران ما هو؟ رد ما زاد أو أخذ ما نقص، بمعنى أنه لو وجبت سن على صاحب الإبل، وجبت سن فدفع سنا ولم توجد عنده فدفع سنا أعلى يأخذ جبرانا، ولو دفع سنا أنقص دفع جبرانا. كم هذه؟ ستة. أولا نقض الوضوء بأكل لحمها، أنت معنى يا رزق؟ وش الموضوع؟ تكتب ولا تدري؟ كيف؟ ظننتوا إيه القديم نسخ هذا. نقول أولا من خصائص الإبل، احنا قلنا الإبل والبقر والغنم يشتركان في أمور ويختلف كل منها في أمور، وكلامنا في الإبل يشتركان في أن الأضحية والأضحية والفدية والهدي والفدية والعقيقة على قول تكون منها، وتشترك أيضا في أن الدية مقدرة ببهيمة الأنعام، وتشترك أيضا في إيجاب الزكاة، فبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم تجب فيها الزكاة على تفصيل إذا كانت سائمة أو غير سائمة. الإبل تختص عن بقية بهيمة الأنعام بأحكام، أولا نقض الوضوء بأكل لحمها، هذا واحد. ثانيا عدم صحة الصلاة في معاطنها. ثالثا اختصاصها في تقدير دية الجروح والأطراف، فالجروح والأطراف السن الآن في السن كم؟ خمس من الإبل، لم يقدر مثلا بـ5 × 7 35 شات، لا، ما مقدر بماذا؟ بالإبل، ولم يقدر بالغنم أو لم يقدر بالبقر. أيضا اختصاصها بالتغليظ في دية قتل العمد، فدية قتل العمد مغلظة. التغليظ هذا خاص بالإبل، إلا أنه دفع غنما أو بقرا ليس فيها تغليظ. رابعا أو خامسا عدم جواز التقاطها، اللقطة، هل يجوز التقاط لقطة الإبل؟ لا يجوز، دعها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر. ومنها هو السادس أنه لا مدخل للجبران في غير الإبل، يعني اختصاصها بالجبران، بالجبران، والجبران هو أخذ ما زاد أو رد ما نقص، بمعنى لو وجبت عليه سن وليست عنده فدفع سنا أعلى يدفع الأعلى ويأخذ جبرانا، ويأخذ جبرانا، ولو دفع سنا أنقص يدفعه ويدفع جبرانا، وهو شاتان أو 20 درهما. نعم. إيش؟ الركوب والخيل تركب وال أي حتى ليه؟ إحنا مو بحكم شرعي، يجوز أن يركب البعير البقر، لو قدر أنه ركب بقرة أيضا من خصائص أنه أكبر من البعير، من خصائص أنها تصبر، من خصائصها تسمى سفينة الصحراء. نعم. إيش؟ اختصاصها حتى الإبل، قال هذا في اللي رأيته بقرا تنحر، والنحر خاص بالإبل لكن قد يطلق على البقر. نعم. قال أبو عبد الله: في حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة، ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث، وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ إن كان يعلم أمر. طيب، إذا لا فرق في نقض الوضوء بلحم الإبل بين القليل والكثير، ولا بين المطبوخ والني، فالقليل حتى المضغة الصغيرة نقول تنقض الوضوء، ويمكن نجعل ضابطا نقول ما مثلا في الصيام وفي غيره، نقول ما انتقض الوضوء به أفطر به الصائم، وما أفطر به الصائم انتقض الوضوء به، مفهوم لا؟ فلو قدر أن في فمه توضأ وفي فمه قطع من أو قطعة لحم ثم ابتلعها وهو صائم، أو وهو غير صائم لكن متوضأ، نقول ما انتقض الوضوء به أفطر به الصائم، وما أفطر به الصائم انتقض الوضوء به، لأن لا يمكن أن نجعل حكما دون حكم. فإذا قلنا هذه المضغة من اللحم أو قطعة من اللحم التي في فمه إذا ابتلعها ينتقض وضوءه ويفطر بها إذا كان صائما. نعم. وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه. وفي اللب نعم، والصحيح أنه لا فرق بين العالم والجاهل والذاكر والناسي، فهمتم؟ لأن التطهر أو الأمر بالطهارة أمر وجودي أو شرط وجودي، الطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، الشرط الوجودي لا يسقط مطلقا، بخلاف الشرط العدمي فإنه يسقط في حال الجهل والنسيان، أما الشرط الوجودي فلا يسقط لا سهوا ولا جهلا. فلو أن شخصا صلى بغير وضوء ناسيا نقول صلاته لا تصح، أو جاهلا لا تصح. فإن قال قائل إن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نقول نعم، يرتفع عنه الإثم، يرتفع عنه الإثم، وأما الحكم وهو عدم صحة الصلاة فهو باقي، بخلاف الشرط العدمي كما لو صلى وعليه نجاسة فالصلاة، يعني ناسيا أو جاهلا، فالصلاة صحيحة. فيجب أن نفرق بين الشرط الوجودي والشرط العدمي، فالشرط الوجود لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، وأما الشرط العدمي فيسقط في حال الجهل والنسيان. وعلى هذا لو أكل لحم إبل ولم يعلم جاهل وصلى ثم تبين أنه لحم إبل فيجب عليه أن يعيد. وهذه تحدث كثيرا، تجد أن الإنسان ينزل ضيفا على شخص أو يدعى إلى وليمة فيأكل لحما ثم يصلي بلا وضوء، ويتبين بعد ذلك أن هذا اللحم الذي أكله أنه لحم إبل، فيجب عليه أن يعيد الصلاة. وفي اللبن روايتان، إحداهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثانية ينقض لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، رواه أحمد في المسند. نعم، الألبان هل يجب الوضوء منها إذا شربها أو لا؟ نقول عن أحمد روايتان، رواية أنه لا نقض بشرب ألبان الإبل، لا نقض، وهذه الرواية أقرب إلى الصواب بدليل قصة العرانيين الذين اجتووا المدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. قالوا: ولو كان الوضوء من الألبان واجبا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم ذلك، لأنهم إيش عندهم جهل لا يعرفون الحكم. فدل هذا على أن الأكل على أن شرب لبن الإبل أو حليب الإبل أنه لا ينقض وضوء. والقول الثاني أنه ينقض، حديث أسيد بن حضير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، وهذا أمر والأصل في الأمر وجوب، لكن الحديث فيه ضعف، حديث أسيد بن حضير فيه ضعف، ولهذا الأقرب إلى الصواب أن لبن الإبل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. نعم. وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان، أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم ولا يسمى به، والثانية ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم، وقد نص الله تعالى على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه. نعم، وقلنا هذا القول هو الصحيح، لأنه لا يوجد في الشرع حيوان تتفرق تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة طهارة ونجاسة، ولأن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة، وهل المراد من الميتة اللحم فقط أو جميع الأجزاء؟ نقول جميع الأجزاء، لكن عبر باللحم لأنه هو الغالب. ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل ولا ما غيرت النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم: وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، رواه أبو داود. طيب، إذا لا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل، وكذلك لو أكل محرم الأكل، لو أكل حيوانا يحرم أكله فلا نقض، يحرم عليه ذلك ولكن لا نقض، يعني لو أكل مثلا لحم حمار أو لحم سبع أو ما أشبه ذلك فإن الوضوء لا ينتقض، لأن الأصل بقاء الطهارة ولا دليل على النقض. نعم. فصل الخامس، لمس الذكر، فيه ثلاث روايات، إحداهن لا ينقض الوضوء لما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، قال: هل هو إلا بضعة منك؟ رواه أبو داود. ولأنه جزء من جسده أشبه اليد. والثانية ينقض وهي أصح، لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد: هو حديث صحيح، وروى أبو هريرة نحوه، وهو متأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد، وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له. والثالثة إن قصد إلى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد، لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء. طيب، أن الخامس، قال فصل الخامس، لمس الذكر، الذكر المران ذكر الآدمي دون سائر الحيوانات، أنس الذكر يعني ذكر الآدمي، وظاهر قوله أنس الذكر أنه لا فرق بين الصغير والكبير، لو لمس ذكر شخص صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى يعني الماس، فلا فرق في مس الذكر بين ذكر الصغير والكبير، ولا في كون الماس ذكرا أو أنثى، فأي شخص لمس مس ذكرا فإنه يتوضأ، وسيأتي إن شاء الله تعالى. والمراد بقوله لمس الذكر يعني بظهر كفه أو بطنه، إذا لمسه بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، هذا الذي ينقض من رؤوس الأصابع إلى الكوع. لعموم الحديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. فقالوا من أفضى بيده فسواء مسه بظهر كفه أم بطنه، بظهر كفه أم بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى ماذا؟ إلى الكوع، فمتى مسه انتقض. وهذه مسألة أيضا قلنا إنها من المفردات، لأن جمهور العلماء يرون أن مس الذكر إنما ينتقض إذا مسه بباطن كفه لا بظاهر كفه، فلو مس ذكره بظاهر الكف يقول لا ينتقض الوضوء. أفهمتم؟ واضح ولا لا؟ يقول الجمهور العلماء مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن مس الذكر ينقض الوضوء إذا مسه بباطن كفه، بالباطن إذا راحت الكف اليد والأصابع، أما إذا مسه بظهر الكف فلا ينتقض. وأشار إلى هذا ناظم المفردات في البيت الذي ذكرته لكم، وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر، وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف، إنما قال بظاهر الكف لأن جمهور العلماء أو مذهب الأئمة الثلاثة على أنه لا ينقض إلا بباطن الكف. يقول فيه ثلاث روايات، إحداهن لا ينقض الوضوء، والثانية ينقض الوضوء، والثالثة إن قصد إلى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد. نعم، الرواية الأولى يقول لا ينقض الوضوء، فلو مس ذكره فإن وضوءه لا ينتقض، لحديث الطلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. فكما أنه لو مس أذنه أو مس رأسه أو صدره لا ينتقض وضوءه، فكذلك إذا مس ذكره، ولأن الأصل بقاء الطهارة. والرواية الثانية ينقض وهي أصح، وهي المذهب، يعني أصح في كونها المذهب، لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة أم بغير شهوة. فعندنا روايتان متقابلتان، الرواية الأولى لا نقض مطلقا، لشهوة أو لغير شهوة إلا أن يخرج منه شيء، والثانية ينقض مطلقا سواء مسه لشهوة أو لغير شهوة. الرواية الثالثة إن قصد إلى مسه انتقض ولا ينقض من غير قصد، وهذه تشبه الرواية أو القول بأنه إن كان لشهوة نقض وإن كان لغير شهوة لم ينتقض. فنلخص المسألة، نقول الآن الأقوال في مسألة النقض قولان، قول بالنقض مطلقا وقول بعدم النقض مطلقا. الذين يقولون بعدم النقض استدلوا بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، والذين قالوا إنه ينقض استدلوا بحديث بسرة. إذن هؤلاء رجحوا هذا الحديث وأولئك رجحوا ذلك الحديث. من العلماء من سلك مسلكا ثالثا، في أصل المسألة، وهو الجمع بين الحديثين، ثم اختلفوا بالجمع، فمنهم من جمع بأن حمل حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، حمل حديث بسرى على ما إذا كان لشهوة، وحمل حديث طلق بن علي على ما إذا كان لغير شهوة، فقال إن مسه لشهوة انتقض، وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض، لأن المس لشهوة مظنة أن يخرج منه شيء. ومنهم من جمع جمعا آخر وقال إن حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ الأمر فيه الاستحباب، وأما حديث طلق بن علي لا، إنما هو بضعة منك لنفي الوجوب، لنفي الوجوب. وهذا جمع حسن. وعلى هذا نقول الأقوال، أقوال العلماء في مسألة مس الذكر ثلاثة: النقض مطلقا، والثاني عدم النقض مطلقا، والثالث الجمع بين الحديثين، إما بحمل الأمر على ما إذا كان لشهوة، والنفي يعني نفي النقض على ما إذا كان لغير شهوة، وإما بحمل الأمر على الاستحباب والنفي على عدم الوجوب. نعم، والقول بالجمع أصح، لكن الأقرب أن يحمل على الاستحباب، وأنه إذا مس ذكره لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. نعم، ولو كان بشهوة لا ينتقض إلا إذا خرج منه شيء. نعم، نتأتينا مسألة أصلا على القول الراجح غير واردة، أي على المذهب ينتقض، ولذلك على المذهب لو أن امرأة أرادت أن توضئ أو تنظف صبيها ومست ذكرها ينتقض، لأنهم لا يفرقوا بين الشهوة وغيرها أو بين الصغير وبين الكبير، لكن على القول الراجح وهو إذا كان لشهوة ينتقض وإذا كان لغير شهوة لا ينتقض، على هذا القول. وعلى القول الراجح أنه لا ينتقض ولو كان شهوة لا ترد هذه المسألة، لا ترد. وعلى هذا فالأم إذا أرادت أن توضئ صبيها أو تنظفه لا ينتقض وضوءها، أولا لأن القول الراجح أنه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وثانيا حتى لو قلنا إنه ينقض إذا كان لشهوة فمس الأم لذكر ولدها ليس لشهوة. نعم، هذا بغير حائل أو بحائل؟ أصل المس بدون حائل ما يمكن يقول مس بحائل، ما فيه، واضح؟ المس وملامسة البشرة للبشرة من غير حائل، فمع وجود الحائل ليس هناك مس. نعم، عن أبوه طلق قيس بن طلق بن علي. نعم، إيش؟ من مس ذكره يقول الأمر لا مبتعبدي، يقول لأن المس لا يخلو غالبا من أن يكون شهوة. نعم، وفي لمس وفي لمس حلقة الدبر ولمس ولمس المرأة فرجها روايتان، إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره، والثانية ينقض لأن أبا أيوب وأم حبيبة قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام ولأنه سبيل فأشبه الذكر. نعم، وفي لمس حلقة الدبر أو لمس الفرج روايتان، رواية أنه لا ينقض لأن كون النبي يقول من مس ذكره مفهوم أن مس غير الذكر لا ينقض، والرواية الثانية أنه ينقض لأنه ورد في بعض الحديث من مس فرجه فليتوضأ، والقول بعدم النقض أصح، بل القول بنقض الوضوء بمس الذكر بمس الدبر أضعف من القول بنقض الوضوء بمس الذكر. وعلى هذا فالكلام في مس الدبر أو في مس حلقة الدبر كالكلام في مسألة الذكر أنه لا ينقض. نعم، وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيرا كان أو كبيرا، لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه، لأنه نص على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره. طيب، إذا لو لمس لمس الذكر ينقض الوضوء سواء مس ذكر نفسه أو ذكر غيره. فإن قيل الحديث من مس ذكره ولم يقل ذكر غيره، أو من مس ذكرا فليتوضأ. فالمؤلف أجاب عن هذا، قال نصه على نقض الوضوء بمس ذكره مع أنه لم يهتف حرمة، ها؟ فما فيه هتك للحرمة من باب أولى. هذا على القول بأن مجرد المس. أما إذا قلنا بأنه للشهوة أو لا ينقض مطلقا فالأمر باح. نعم. وفي مس الذكر المقطوع وجهان، أحدهما لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة، والآخر ينقض لأنه مس ذكر. نعم، مس ذكر مقطوع، هل ينتقض أو لا ينتقض؟ من أخذ بالعموم من مس ذكره يقول ينقض، ومن قال إن هذا الآن جزء لا يعتبر ذكرا لأنه صار منفصلا يقول لا ينقض. نعم. نعم. كمس يد المرأة المقطوع. إيش؟ كمس يد المرأة المقطوع. لا ينقض. إذا أنا امرأة قطعت يدها، مس المرأة سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه ينقض الوضوء، لكن إذا كان للشهوة. وإن انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لأنه ليس بفرج. نعم، لو قدر أن المخرج انسد يعني السبيلين وانفتح غيره ومس هذا المنفتح، فهل يقال من مس فرجه فليتوضأ؟ نقول لا يثبت له، لأن هذا ليس فرجا ولا تتعلق الشهوة به. نعم. ولا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة له، ولا مس ذكر الخنث المشكل ولا قبله لأنه لا يتحقق كونه فرجا، وإن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج، وإن مس رجل ذكره لشهوة. طيب، لا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها، ولأن أيضا حتى على القول بالشهوة لا تتعلق بها الشهوة، ولا مس ذكر الخنث المشكل ولا قبله. لو مس ذكر خنثا فقط أو قبل خنثى فقط فإنه لا ينتقض، لاحتمال أن يكون الممسوس زائدا، يقول لأنه لا يتحقق كونه فرج. وإن مسهما معا يقول نقض لأن أحدهما فرج يقينا. نعم. وإن مس رجل ذكره لشهوة النقض، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة. وإن مس رجل ذكره يعني ذكر الخنثى وذكر نفسه، وإن مس رجل ذكره يعني ذكر الخنثى لشهوة النقض، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة. شوف الآن المسألة، يقول إن مس رجل ذكره لشهوة، يعني رجل مس ذكر خنثى لشهوة، نقول ينتقض، لأننا إن قدرنا أن هذا الممسوس ذكر فقد مس ذكرا، وإن قدرنا أن الممسوس ليس ذكرا وأن صار الخنثى أنثى فقد مس امرأة ومس المرأة ناقض الوضوء. هي يقول وإن مست المرأة قبله لشهوة فكذلك، لأننا إن قدرنا أنه أنثى إن أنه ذكر أنه أنثى فقد مس امرأة فقد مست فرجا، وإن قدرنا أن الماس ذكر فقد مس أنثى أنه ذكر فالمرأة قد مست رجلا، ومس المرأة الرجل ينقض الوضوء. نعم، ينقض المرأة. إيه، يعني الآن عندنا خنثى مشكل، ذكر مس ذكر خنثى مشكل لشهوة، لاحظوا يا إخوان لشهوة، نقول ينتقض وضوءه مطلقا، لأننا إذا قدرنا أن هذا الخنثى ذكر فقد مس ذكرا لشهوة، إن قدرنا أن هذا الخنثى أنثى فقد مس أنثى لشهوة. العكس، أنثى مست فرج خنثى، نقول إن قدرنا أن الخنثى أنثى فقد مست فرجا ومس فرج ينقض، وإن قدرنا أن الخنثى ذكر فهي امرأة مست ذكرا يعني رجلا ومس المرأة الذكر ينقض. والمؤلف هنا في عبارة المنتهى رحمه الله يقول أو لشهوة، شف أو مس لشهوة ما للامس مثله، أو مس لشهوة ما للامس مثله، فالذكر إذا مس الذكر انتقض مطلقا له مثل، والمرأة إذا مست الفرج انتقض مطلقا. شف يعني كلام المؤلف هذا كله اختصره في كلمتين، أو لشهوة يعني أو مس لشهوة من خنثى ما للامس مثله. شوف الآن، هو إن مس رجل ذكره هذا للامس مثله لشهوة نقض. يعني لو أن رجلا مس رجل فرج أنثى، فرج خنثى، هل ينتقض ولا لا؟ في حال ينتقض وفي حال ما ينتقض. إن كان إن قدرنا أنه أنثى انتقض، وإن قدرنا أنه ذكر لم ينتقض، بخلاف ما إذا كان ذكرا فينتقض على كلا الحالين.